سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان من لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بعفوه ولا الجنة إلا برؤيته ولا الجنة إلا برؤيته. سبحان الملك القدير، سبحان الملك العظيم، سبحان الملك الرحيم، سبحان الملك الرؤوف، سبحان الملك الستير، سبحان الملك الحليم، سبحان الملك الوهاب، سبحان الملك الفتاح، سبحان الملك الوهاب، سبحان الملك الفتاح. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمون، يا أكرم مسؤول ويا أعظم مأمول، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا مغيث اللهفات، يا مغيث اللهفات، يا مغيث اللهفات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا، تباركت ربنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا ليس لنا رب سواك فندعو، ليس لنا رب سواك فندعو، وليس لنا إله غيرك فنرجو. يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا مغيث اللهفات، يا قاضي الحاجات، إلهنا وربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا وربنا، رحمك بنا، رحمك بنا، رحمك بعباد، رحمك بعباد قد سودت قلوبهم الذنوب، رحمك بعباد سودت قلوبهم الذنوب، رحمك بعباد قد شغل بالهم الهموم، رحمك بعباد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، رحمك بعباد تائبين، رحمك بعباد جاءوك منكسرين، رحمك بعباد ليس لهم سواك، رحمك ربنا، رحمك ربنا، رحمك ربنا، رحمك ربنا، رحمك، رحمك بنا. وقد انقضى شهر رمضان، وقد انقضى شهر رمضان، إلهنا هذه أيام رمضان قد انقضت سريعا، إلهنا من المقبول فنهني، من المقبول فنهني، ومن المحروم فنعزي، إلهنا هذه أيام رمضان، هذه أيام رحماتك، هذه أيام عطاءاتك، هذه أيام الفتوحات، هذه أيام رمضان قد مضت سريعا. إلهنا من المقبول فنهنيه، من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. إلهنا اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين. إلهنا إلهنا إلهنا لا تخرجنا الليلة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، لا تخرجنا الليلة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. إلهنا إن أجسادنا ضعيفة لا تقوى على عذابك، ولا تقوى على حر نارك، ولا نقوى على حر نارك، لا نقوى على عذابك، ولا نقوى على حر نارك. إلهنا عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل. إلهنا غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، وأنت ملك حي قيوم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت. إلهنا لا تجعل من بيننا ولا حولنا مريضا إلا شفيته، مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما ولا مغموما، ولا مهموما ولا مغموما، إلا فرجت عنه غمه وأبدلته مكان الحزن فرحا، وأبدلته مكان الحزن فرحا، وأبدلته مكان الحزن فرحا. إلهنا اللهم زوج شباب المسلمين ارزقهم العفة والعفاف، وسع أرزاقهم، وسع أرزاقهم، وسع أرزاقهم، وجنبهم الفتن، وجنبهم الفتن، ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا رب العالمين. ارزقهم بالزوجات الصالحات، ارزقهم بالزوجات الصالحات، اجعلهم صالحين وارزقهم بالصالحات، وارزقهم بالصالحات، واملأ بيوتهم سعادة، واملأ بيوتهم عبادة، وارزقهم بالذرية الصالحة، زوج بنات المسلمين، زوج بنات المسلمين، زوج بنات المسلمين، قهم الشر والفتن، قهم الشرور والفتن، قهم شر أهل الباطل، قهم شر أهل الباطل، قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلهم صالحات، اجعلهن صالحات، اجعلهن مصلحات، اجعلهن مصلحات، اجعلهن مصلحات، احفظ قلوبهن، احفظ قلوبهن، احفظ قلوبهن من الحرام، احفظ قلوبهن من العلاقات المحرمة، احفظ قلوبهن من العلاقات المحرمة ومن الحب المحرم، ارزقهن بأزواج صالحين، ارزقهن بأزواج صالحين، ارزقهن العفة والعفاف، ارزقهن العفة والعفاف، وارزقهن بالذرية الصالحة النافعة المجاهدة، المجاهدة التي تنصر دينك، التي تنصر دينك، وتعز أولياءك، وتعز أولياءك. اللهم ارزقهن لبس النقاب، اللهم ارزقهن لبس النقاب، اللهم ارزقهن لبس النقاب، وزدهن طهرا وعفافا، وزدهن طهرا وعفافا، وزدهن طهرا وعفافا. اللهم من أرادهن بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهن بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، بقدرتك يا رب العالمين. إلهنا، إلهنا، يا من قلت في كتابك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا من قلت في كتابك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إلهنا نحن المضطرون قد وقفنا بين يديك، أتراك تعذبنا ونحن واقفون بين يديك، حاشاك، حاشاك أن تردنا خائبين، إلهنا لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن بابك مطرودين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. يا من قلت في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إلهنا دعوناك وكلنا انكسام، دعوناك وكلنا افتقار، دعوناك وكلنا انكسار. إلهنا لا تطردنا عن بابك، ولا تطردنا عن جنابك، ولا تمنعنا من مرافقة أحبابك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وكل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رب العالمين. وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، ارزقنا من حلال، ارزقنا من حلال، ارزقنا من حلال، ارزقنا من حلال برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا وغمنا، وذهاب حزننا وغمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من حب الدنيا، نعوذ بك من كراهية الموت، نعوذ بك من كراهية الموت برحمتك يا رب العالمين. إلهنا ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، احسن لنا الختام، احسن لنا الختام. نسألك حسن الخاتمة، اختم لنا بخاتمة الإحسان. اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق، اللهم ارحمنا إذا أنزلونا إلى التراب، اللهم ارحمنا إذا أغلقوا علينا قبورنا، اللهم ارحمنا إذا أغلقوا علينا قبورنا، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، نسألك موت الشهداء وحياة السعداء وحياة السعداء برحمتك يا رب العالمين. أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم كما سترتنا في الدنيا، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم القيامة، فاسترنا يوم القيامة. سترك يا ستير، سترك يا ستير سترك، لا تخزنا يوم القيامة، ربنا لا تخزنا يوم القيامة، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تهتك الأستار، ولا تهتك الستر. سترك يا ستير سترك، عفوك يا عفو عفوك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا رب العالمين. إلهنا نستودعك دعاءنا، نستودعك قيامنا، نستودعك إيماننا، نعوذ بك من سلب الإيمان، نعوذ بك من سلب الإيمان، نعوذ بك من سلب الإيمان، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، نعوذ بك من قلة التوفيق، نعوذ بك من قلة التوفيق، نعوذ بك من الهم والغم، نعوذ بك من الحزن والضيق، نعوذ بك من الحزن والضيق. إلهنا إنك تعلم أننا مقصرون وأننا مذنبون، ومنا من لم يخلص لك في عبادتك. إلهنا هب المسيئين منا للمحسنين، إلهنا ما اجتمعنا إلا لطلب رضاك، ما اجتمعنا إلا لطلب رضاك. إلهنا إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي. إلهنا إنك تعلم أن لنا ذنوب صعب علينا تركها، صعب علينا تركها، وهي تؤرقنا وتؤلمنا وتوجعنا. فاللهم أنزل علينا هدايتك الآن ونجنا منها، ونجنا منها، وفقنا لترك الذنوب والمعاصي، ارزقنا قلوبا منيبة خاشعة لك ذليلة، خاشعة لك ذليلة. إلهنا ارزقنا قلوبا لا ترجو سواك ولا تتكل إلا عليك، ولا تتكل إلا عليك، ولا تثق إلا فيك، ولا تثق إلا فيك. ظننا فيك يا سندنا جميل، ظننا فيك يا سندنا جميل. إلهنا كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم يوم قل الناصر، انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، قو ضعفهم، قو ضعفهم، سد حوائجهم، سد حوائجهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، انصركم على عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز. انصر الإسلام، انصر الإسلام، وأعز المسلمين، واجعلنا سببا في نصرته، واجعلنا سببا في نصرته. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الخذلان، برحمتك يا رب العالمين. أقر أعيننا بنصر وتمكين، وتمكين لشرعك في الأرض بقوتك يا رب العالمين. نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بقدرتك يا رب العالمين. إلهنا دعوناك كما أمرتنا، إلهنا يصعب علينا فراق رمضان، يصعب علينا فراق رمضان. اربط على قلوبنا، اربط على قلوبنا يا رب، اربط على قلوبنا وأعده علينا أعواما عديدة، اجعلنا فيه من المقبولين، اجعلنا فيه من المرحومين، اجعلنا فيه من المرحومين، اجعلنا فيه واكتبنا فيه من السعداء، اجعلنا فيه من السعداء. اللهم اكتبنا من السعداء في الدنيا والآخرة رحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا رب العالمين. اكفنا شر كل ذي شر، اكفنا شر الحاقدين وشر الماكرين وشر الحاسدين وشر الظالمين برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. ربنا هذا دعاؤنا وعليك الإجابة وعليك التكلان، وحسبنا أنت ونعم الوكيل، وحسبنا أنت ونعم الوكيل، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.